إلا أنه حروف على ورق. اسمع، ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، يعني لا عن دليل من الكتاب والسنة، وهذا أمر قد يعارض فيه، لأنه دائما يحكى الإجماع، وإذا تأملت وجدت فيه دليلا من القرآن أو السنة أو منهما، إما ظاهرا وإما خفيا. والأقرب أنه لا يوجد إجماع إلا على أساس من الكتاب والسنة، لكن هذا الأساس قد يكون ظاهرا معلوما لكل أحد، وقد يكون خفيا. أما إجماع بدون أن يكون له أصل من القرآن والسنة فهذا بعيد جدا. وتدبر الإجماعات تجد أنك إذا تأملت وجدت هناك دليلا من الكتاب والسنة، لكن على فرض أنني أنا لم أبحث في الكتاب والسنة، هل يكون إجماعهم المعلوم عندي حجة علي؟ نعم، هذا هو الأصل. قال: ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم. وش معنى قوم؟ قالوا إنه حل مستحيل هذا أن يقع إجماع عن اجتهاد، بل لا بد أن يكون هناك نص. وقيل يتصور وليس بحجة، إيش الفائدة منه؟ إذا قلنا هذا ممكن لكن ليس بحجة، ما فائدتنا من هذا؟ لا فائدة. وقيل نعم، والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، يعني مثل لو اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة، فقال بعضهم يكفي في إزالة النجاسة 3 غسلات، وقال آخرون لا بد من 7، هل نقول إن العلماء أجمعوا على أنه لا بد من 3؟ هذا معنى قولها الأخذ بأقل ما قيل، أو لا نقول؟ الآن جماعة يقولون لا بد في غسل النجاسة من 7 غسلات، وآخرون يقولون لا بد من 3، هل نقول أجمعوا على أنه لا بد من 3؟ بحيث لا يجوز للإنسان أن يقتصر على غسلة واحدة إذا أزالت عين النجاسة. أجيبوا جماعة، لا، هذا صحيح، الأخذ بأقل ما قيل لا ليس بإجماع، بل نقول هم اختلفوا هل لابد من 7 أو تكفي 3، وقد يأتي إنسان ويقول لا دليل على 3 ولا على 7، وإنما النجاسة عين خبيثة متى زالت طهر المحل. انتهى الوقت. ايش لا فرق، الاجماع والاتفاق سواء، الا في كتب المذاهب فهم يقولون يعنون بالاتفاق اتفاق اصحاب المذهب، والاجماع اجماع العلماء كلهم. وتجد هذا في كتاب المجموع شرح المهذب للنووي، اذا قال بالاتفاق لا تظن انه اجماع، الاتفاق يعني اتفاق أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. الحجة دليل يجوز الإنسان أن يخالفه، الإجماع قطعي ما لا تجوز مخالفته، أفهمت؟ لأنه إذا أجمع الأمة لا يمكن لأحد أن ينفرد، لكن إذا قلنا حجة صار كغير من الأدلة، يجوز للمجتهد أن يخالفه لقيام دليل آخر. نعم. بعض الأحيان شيخ الإسلام رحمه الله يذكر كذلك الاتفاق، هل نحمله هذا على المذهب؟ لا لا، الظاهر الإجماع، الظاهر يقصد الإجماع، إلا إذا حكى خلاف المذاهب، قال الشافعي كذا وقال ابن حنيفة كذا، ثم ذكر شيئا وقال بالاتفاق، فإنه يقصد اتفاق هؤلاء المذاهب. إيش؟ إيش؟ هو السكوتي نفسه. شيخنا الله عليكم، ما يتعلق بالإحداث قول ذلك على قول الصحابة، الصحابة هل يجمعوا أصلا على قولين؟ يعني مختلفوا إلى قولين؟ نعم. لا، إذا اختلفوا على قولين معناه أن القول الثالث غير موجود. أي نعم، هذا صحيح، لأنه ما خرج عن الإجماع. اختلفوا على قولين معناه ما فيه قول ثالث لهم، لا تخرج عن الإجماع. أي نعم، إجماعا على قولين، على أنهما قولين، قولان مختلفان. إحداث ثالث معناه خروج عن إجماع، لأنه ما قال به هؤلاء ولا هؤلاء. خارج هم الآن عندنا قولان مجمع عليه، يعني هؤلاء قالوا بقول ولا يرون خلافه جائزا، الآخرون قالوا بقول آخر لا يرون خلافه جائزا. تمام. إذن الثالث كل منهم لا يرى خلافه جائزا. نعم. ما يلزم، لكن إذا رأى الإنسان قولا لم يسبقه أحد فهو مخالف للإجماع. ولهذا نرى العلماء الفحول يعلقون القول بعدم الإجماع. شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يقول وهذا القول هو الصواب إذا لم يخالفه الإجماع، أو يقول إن كان قد قال به قائل. نعم. نعم. الماء في الأحكام الشرعية. يقول هذا ألا يتصور الإجماع في هذا الزمن مع تقارب المدن واتصالها؟ أولا على أي شيء يجمعون؟ طيب النوازل هل لها أصل؟ إذا كان لها أصل مما سبق كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح فإجماعهم ليس بحجة، لأنه مهما كان لا يمكن أن يتفق. يعني إذا أخذنا من كل بلد مجتهدية، هل هم كل العلماء؟ ما هم كل العلماء. على أن الهوى كثير في زمننا، الهوى كثير. العلماء ثلاث أقسام: عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة. عالم الملة الذي يتبع الكتاب والسنة ولا يبالي بأحد، رضي الناس أم كرهوا، رضي الحكام أم كرهوا. عالم الأمة الذي يفتي بما يرضي الناس، إذا رأى الناس متجهين إلى شيء قال الله هذا جائز، ليش يا أخي جوز؟ قال نعم المسألة فيها خلاف. لو رأى الناس متجهين إلى المرأة تكشف وجهها في بلد محافظ متبع للحق، ورأى الناس متجهين إلى المرأة تكشف وجهها، قال نعم هذا لا بأس به، هذا حلال. ليش؟ قال لهم فيه خلاف. الأغاني رأى الناس مقبلين عليها وعلى المعازف، فلما رأهم متجهين وهو يعتقد أنه حرام قال إذا نفتيهم بالقول الثاني. يا فلان ليش؟ قال لأن المسألة خلافية. طيب اتجه الناس إلى الربا واستثمار الأموال فيه، رأهم متجهين قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا النوع من الربا لا بأس به لأنه يرفع الاقتصاد. يا رجل كيف تقول هالكلام؟ قال المسألة خلافية. أفهمت؟

وليس من باب الاستحسان، بل هو من العقود التي أباحها الشرع. تأتي مثلا إلى لوموزين تقول للسواق يلا همشي ودني البلد الفلاني، يوديك بدون أجرة، بدون تقدير أجرة، فإذا وصلت قال أعطني 100 ريال، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا وإن لم يقدر لفظا بين المتعاقدين فقد قدر عرفا، والاضطراد العرفي كالشرط اللفظي. الله يعني. انتهى الوقت؟ نعم 5 دقائق. اي نعم. تعريف الاستحسان. الاستحسان انا لا اقره اصلا، واقول ما استحسنه العقل ان شهد الشرع له بالصحه فهو دليل، فدليله شرعي، والا فلا يعمل به. هو لا يوجد اصلا على ما راه. اما على كلام المؤلف وذكر فيه قولين او ثلاثه، انه ما خرج عن العموم بدين الخاص، او ما استحسنه مجتهد منقدح في ذهنه، والثالث راي ابي حنيف رحمه الله، ولكن القول الراجح ما ذكرت لكم، لا دليل للاستحسان. نعم ارفع. نعم ايش العرف؟ العرف يعني العادة عند الناس، العادة عند الناس. أنت الآن تأتي إلى المطعم تدخل وتأكل وتطلع، متى تحاسب؟ ها؟ إيش؟ إذا انتهيت. إذا انتهيت وأنت ما تدري، ربما يجعل لك قرص الخبز بريالين وهو بنصف ريال، لكن جرى العرف. ولذلك لو فرض أن مثله بنصف ريال وحطوا عليك بريالين تقدر تقول لا، لأنه إذا خرج المطعم عن العادة لازم يكتب لوحة يسعر فيها علشان يدخل الناس على بصيرة، فإن لم يفعل أعطي ما جرت فيه العادة. نعم نعم. كيف بعض الأصوليين يخصص الكتاب والسنة بالإجماع؟ نعم نقول لهذا إنه لم يطلع على الدليل، هذا هو. نعم ها لا بد ابدا. ولكن يا ايها الطالب لا تظن ان الدليل يكون صريحا، احيانا يكون بالايماء، واحيانا يكون بالمفهوم، واحيانا يكون الدليل مركب من دليلين، والانسان بشر لا يطلع على هذا الدليل فيجعل الحكم فيجعل الدليل الاجماع. نعم نعم. لا مو صحيح هذا، إن صح فالمراد الناس الذين مجتمعهم طاهر. نعم هذا إن صح، وإلا ما أظن يصح. نعم أحسن الله إليك. يروى عن الإمام الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع. فقد شرع. شرع صحيح، يعني من قال بالحكم بالاستحسان الذي لا يشهد له الكتاب والسنة فقد شرع. ولهذا ذكرت لكم أنا أن الاستحسان أي ما تستحسنه بعقلك إن دل عليه الدليل فقد ثبت حكمه بالدليل، وإلا فهو مردود على صاحبه. نعم يقولون أنهم أجمعوا على قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم في حديث بهذا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فإن لم يكن فيه دليل فمقاصد الشريعة، لأن المقصود بالقرض ما هو؟ المقصود الإرفاق والإحسان إلى المستقرض، فإذا استغللته وأخذت منه منفعة صار المقصود ايش؟ هاجب يا رجل، المعاوضه. واذا كان المقصود المعاوضه صار ربا. ولذلك الان اسمع، لو اقول يا فلان بع علي دينارا بدينار، قال طيب اخذت منه، هل